هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال. طبيبك على الهواء كل يوم حد من الآن وحتى الثانية إلى 10 دقائق جاءت إلينا بعد غيبة بعد انتهاء الشهر الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وانتي طيبة دكتورة غريب. كل سنة وانتوا طيبين، والسادة المستمعين في أحسن صحة وحال، ومصرنا الحبيبة كده واقفة على رجليها، وإن شاء الله يعني تبقى فعلا في كل حاجة كويسة. قد الدنيا إن شاء الله. قد الدنيا وأم الدنيا بإذن الله. إن شاء الله. طبيبك على الهواء واستاذة دكتورة أغريد الجمال، استاذة الأمراض الجلدية والصدفية. النهاردة عاوزين نتكلم دكتورة أغريد عن يعني فصل الصيف دخل بمشاكله وبارتفاع درجة الحرارة، ارتفاع الرطوبة، بكل المشاكل هل علينا. هلت الليالي الصيفية، هلت هلت الليالي الصيفية. ومعروف يعني تحسي ان احنا كنا ايه حلوين جدا واصدقاء. وحتى تحسي ان احنا في رمضان كنا بنقول في اول رمضان الجو كان حلو جدا، ونص رمضان الجو كان جميل. ده من كرم ربنا علينا، من كرم ربنا علينا. وقعدنا قلنا الصيف مش راضي يجي، يعني جه بس جالنا جامد، جه بقى يعني بقوته. بس معلنا عن نفسه يعني هقول لك حاجه، هو يعني طبعا احنا محظوظين برضو بالجو بتاعنا، ان احنا الحراره بتاعتنا مهما زادت مش هتبقى زي اللي هي الدول التانيه. اللي هي انا بقول مثلا زي دول الخليج او كده بتبقى الحراره عاليه جدا. لكن احنا بنقول الحمد لله ان ايه كمان فصل الصيف عندنا مش طويل. يعني عايزه اقول لك هي اصعب الشهور، هتبقى 7 و8، واللي سبتمبر يدخل بجماله بالنسيم بتاعه، نسيم الخريف كده. لا انا بدي امل. اسمحي لي اقطعك. انا حاسه انك هتقطعي. هو الصيف ما بقاش شهرين ولا حاجه، هو الصيف. لازم تتفائلوا بالخير تجدوه. تجدوه. طيب علنا نجده، هنجده وهنعدي الصيف ان شاء الله بسلام. لو احنا عملنا شويه احتياطات. عايزه اقول لك كل حاجه بتعدي بايه، بلو احنا عرفنا نتعامل معاها. يعني جو الصيف نعرف نلبس ايه، نعرف ان احنا الصبح ما فيش مكياج للمراه العامله او البنات دي الجميله، بلاش نحط على بشرتنا مكياج. نحافظ على بشرتنا ازاي؟ نحافظ على شعرنا ازاي في الجو اللي هو اللي احنا فيه ده؟ طريقة الاكل، طريقة اللبس. عارفة حضرتك كل ده يعني بيتناغم مع بعضه، وتقدري تعرفي تتعاملي مع الحرارة الشديدة دي ازاي، هتمر عليكي بسلام. فهو ده انا بقول ازاي احنا ندي شوية النصايح. ازاي ان احنا نعرف نتعامل الحرارة الشديدة دي مع بشرتنا، مع جلدنا، مع شعرنا. كل الكلام ده هيمر علينا بسلام ان شاء الله. وزي ما قلت هي مجموعة اشياء، مش مجموعة طريقة الاكل، طريقة اللبس، ما نتعرضش للحرارة ازاي. لان عايز اقول ان من اسوأ فترات الحرارة في جو الصيف الجو اللي احنا فيه ده، اللي هي من الساعة 12 ل 3. واي حد عنده مشاكل في بشرته ياريت انه يبعد عن الشمس من 12 ل 3. يا اما لو هو بقى لازم انه هو هيتعرض للشمس يحط واقي شمس، اللي هو بيبقى بلس 50 فوق ال50، علشان درجة حماية وقاية للشمس، الأشعة الشمس اللي في الفترة دي ممكن انها تضر الجلد مش تفيد الجلد. والوقاية خير من العلاج. ومعانا مكالمتين. ألو، السلام عليكم، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. مين معانا يا فندم؟ الحاج محمد محمود. تفضل يا حاج محمد. اهلا يا حاج محمد. الحمد لله، جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا، وأرحب كل الترحيب بالأستاذة الدكتورة أغاريد، رفع الله قدرها ومدها بمدد من عند الله، ولها في ميزان حسناتها إن شاء الله رب العالمين. ألف شكر يا حاج محمد. الحمد لله. وربنا يقدرنا ويقدرنا نرد على أسئلة حضرتك. لو سمحتي اسمعي لي مشكلة. اتفضل. 73 سنة. أنا كان كل سنة في رمضان من وقفتي في قيام الليل والتراويح وبتاع بلاقي رجل اليمين ورمت. فدكتور جارينا كان يقول لي حطها في حاجة عالية، ده فيه تمدد في الأوعية الدموية وترتاح على كده إن شاء الله رب العالمين. السنة دي بقى اللي حصل حضرتك، بقى رجلي اليمين برضه نفس الرجل فيها ورم وفيها حمار. فاتصلت بالدكتور حضرتك، قال لي لا ده دي إيه، ده يعتبر مش حاجة عادية، ده حاجة اسمها حمرة. وانت عموما الحمرة ايوه اه تروح لدكتور جراح هيكتب لك ايه، اي مضاد حيوي، الحاجات دي هتروح ان شاء الله. فروحت للدكتور، بس ايه اداني حبس بقى انفرادي، قال لي تصلي في البيت يا دكتورها غريب. انا كنت كل وقت حريص ان انا اروح الجامع الحمد لله. فمن ساعتها بقى لي دلوقتي حوالي اسبوع وانا بصلي وانا قاعد في البيت. وقال لي ما تدسي عليها كتير وما تتحركش لحد ما ترتاح. فمش عارف هذا خط سير العلاج كده صح ولا بص إيه؟ حضرتك يا حاج محمد احنا ديننا يسر وليك وربنا طبعا انت حزين والله حزين يا دكتوره غريبة. انت حضرتك لغايه ما دور الالتهاب لو الدكتور شخصك انها حمراء ده معناه التهاب في الشعيرات الدمويه. أيوة. الالتهاب في الشعيرات الدمويه ده ممكن تكون قرشت دخل الجرثومة أو دخلت بكتيريا. أيوة. ممكن يكون كذا سبب من الأسباب. المهم بما أن الطبيب مش يعني هو شخص صح كده يا دكتور، ما هو شخص أنا ما شفتش الحالة. لا ما نعرف وش أقول لك. أنت حضرتك الطبيب المختص قالك عندك حمرة. أيوة أيوة. الرجل لما بتورم وبتبقى ورم شديد وبتبقى لونها أحمر دوت. أيوة. يعني بتبقى غالبا إنها بيكون ضوء الحمرة. فبقول لك التهاب في الشعيرات الدموية. أنت لازم إنك أنت تستخدم المضاد الحيوي اللي قالك عليه الدكتور. بناخد مضاد حيوي قوي. بتاخده لمدة ممكن. من حقه يا دكتورة يقول لي صلي في البيت وما تدس عليها كتير. طيب ما هو عبالة ما تخف دي ما فيهاش اي حاجة، تصلي في البيت وترفع رجليك لفوق. ما هو لمصلحتك يا لمصلحتك يا حاج محمد. وقلت لك انا قلت لحضرتك ان ديننا يسر مش عسر. الحمد ده ربنا لله. سبحانه وتعالى كان رحيم ورؤوف بينا كلنا، حتى ما سابش كلمة في القرآن، حتى في الصيام ادانا رخص. مش هو في الصيام ربنا سبحانه وتعالى يا حاج محمد ادانا رخصة لان احنا نفطر. خير ربنا بعته للمسلمين. يعني انت حضرتك ربنا يجازيك خير، انت خير ربنا بعته لو ربنا يكرمك. انا عايزك يجعلك كالغيث كلما نزل نفع. ربنا يكرمك. الحمد لله. انا كل اللي عايزاه انك تلتزم بكلام الطبيب انك انت تقعد اسبوع راحه في البيت بترفع رجليك في كمادات خلاط رصاص حلوه قوي. لو انت ممكن تحجبها من الصيدليه بتقلل الورم والاحمرار، اسمها كمادات خلاط رصاص. كمادات خلات الرصاص. الرصاص انت لو جبتها وغيرت عليها هتقلل الورم دوت وتلتزم بالمضاد الحيوي يا حاج محمد ان شاء الله. وان شاء الله هتبقى كويس جدا وترجع تصلي في الجامع وهتدعي لنا كمان وانت بتتصلي. طب انا بدعي لك من غير اي حاجه والله. ربنا يكرمك ويتمش فيك على خير. الحمد لله يعني الحمد لله جزا الله القائمين على هذا البرنامج خيرا جميعا. ربنا يكرمك يا حاج محمد. كل سنة وانت طيب. ألف سلامة على حضرتك وكل سنة وانت طيب. السلام عليكم. شكرا يا حاج محمد. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحب بيكي ورحب بشبكة البرنامج العام والدكتورة غريد المنورة شبكة البرنامج العام. ربنا يكرمك. نورك يا فندم. مين معنا؟ أحمد حسين أحمد يوسف من محافظة اسكندرية حي الورديان. أهلا وسهلا اتفضل يا فندم. أنا الحمد لله اديت إرشاداتها الدكتورة غريد، كان عندي عوق في البطن وطلع على بقي، كان كله متعور وديتني علاج ربنا الله يبارك لها ويبارك في ابنها دكتور التخدير المعروف. الحمد لله الحمد لله. طبيعي اللي تتونا لسه عسل نحلة يا حاج حطه على ريه على بقك وتسيبه لمدة 5 دقايق. الحمد لله. أنا أشكرك وأشكر شبكة البرنامج العام اللي بتجيب الجواهر الطبية اللي انتوا قاعدين بصراحة ربنا يبارك لكم. ربنا يكرمك يا أستاذ أحمد ودايما بالشفة وفي كل حاجة كويسة. وإحنا كلنا بقى بنقول يا هوا اسكندرية دلوقتي. يا بختك أنت بقى بهوا اسكندرية. فاستمتع بهوا اسكندرية وياريت أنك أنت برضو نصحتي أنك كل يوم الصبح تاخد معلقة عسل نحل على غير ريق ديت عسل موثوق فيه هترفع المناعة عندك وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. عايز من حضرتك إرشاد لكل سيدات اسكندرية أما بينزلوا على الشاطئ بيهملوا الأطفال أول ما يطلع العين من الشاور بتاع البحر يبقى جسمه أحمر. ايوه صح. لا احنا بنناشد كل اهالي اسكندريه وكل اهالي حتى اللي بينزلوا المصيف ان هو لازم لما الاطفال بالذات لهم عنايه خاصه ولهم معامله خاصه. بعد ما ياخدوا اللي لو نزلوا في البحر او في البسين لازم ياخدوا الشاور بتاعهم ميه عذبه وينشفوا كويس قوي علشان خاطر جلدهم ما يجلوش اي حساسيه او ما يصابش باي امراض جلديه. فمهم الاحتياطات دي. وعلى ما اعتقد يا استاذ احمد ان معظم السيدات بيعملوا كده وبيعتنوا بالاطفال بتاعتهم. اشكرك وكل عام وانت بخير. وحضرتك شكرا جزيلا. طيب يا فندم. اسكندريه اسكندريه نسمة هوا صفي يا ماريه فينا لك سوا. اسكندريه اسكندريه يا بسمه ناديه بحراويه جينا للهوى. اسكندريه اسكندريه نسمة هوا صفي يا ماريه جينا لك سوا. اسكندريه يا بسمه ناديه بحراويه جينا للهوى جينا يا هوى قوتنا سوا. علمنا الهوى وكلمنا كلمنا كلمنا طبيبك على الهوى يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهوى. طبيبك على الهواء الأستاذة الدكتورة أغريد الجمال أستاذ الأمراض الجلدية والصدفية معاكم لحد 2 إلى 10. بتتلقى مكالماتكم واستفساراتكم على صفحتنا 107.4 FM وتليفونات. ألو مين معانا؟ ألو أيوة مين معانا؟ دنيا. دنيا ازيك يا دنيا؟ الحمد لله انت عاملة ايه؟ والحمد لله. دكتورة أغريد معاكي. أهلا يا دنيا. الحمد لله يا دكتورة حضرتك. اتفضلي يا روحي أهلا بيكي. أهلاً بك. أنا دكتور كان عندي صدفية. أيوة. ورحت للدكتور كتب لي على ميزو جنوبيت إيبل. بس تعبتني جداً. أيوة. تعبت معدتي جداً فما استمرتش عليها. أيوة. رحت للدكتور تاني فقال لي أعمل تحاليل وظائف كلى وكده. بس أنا ما عملتش لأن هو كان تعبني جداً فمتحبه أن أنا أستمر عليه. أيوة. نفس نتيجته بس مفعول أقل شوية. أيوة. بص يا دينا انت عندك كام سنة؟ انا عندي 23. انت الصدفية عندك كتيرة ولا متوسطة ولا معتدلة؟ لا لا لا لا انا عندي كتيرة. عندك كتيرة يعني واخدة مساحة قد ايه من الجسم؟ تقريبا الجسم كله وشعر وظهري ورجلي وكله. بص يا دينا انا ليا خطة في علاج الصدفية بعالج بحاجات طبيعية. فانت لو حبيتي من الكنترول تاخدي رقم المركز بتاعي وتكلمينا واشوفك انا هشوفك وهقولك هتمشي ازاي. ولو هدخل اي حاجة بالفم مش هتبقى الميسوتريكسيت ولا هيبقى حاجة ممكن تضر الجسم. تمام. انا بدي خطة معينة للعلاج على حسب وببدأ بالمراهم الطبيعية مرتين وثلاثة فيدينيوم في اليوم. نستمر شهر لو لقينا الدنيا كويسة بستمر. لو حبيت أدخل حاجة تانية بدخلها حاجات مش بتضر الأجهزة الأخرى. فلو حبيتي تاخدي رقم تليفوني المركز بتاعي أهلا وسهلا بيكي وإن شاء الله نقدر نفيدك يا دينا. أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا ليش فأنا باخد الرقم من الكنترول. أوكي. حالا هحولك حالا على الزملاء والكنترول وإن شاء الله تلاقي الشفاء على بيد الله ويد الدكتورة أغريد الجمال. ربنا. ألو مين معنا؟ ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين يا فندم؟ محمد عبد العزيز. اهلا بيك يا اخي محمد. اتفضل سؤالك. نبي حاجه بسيطه كده اليوم. اتفضل. انا في يوم من الايام لبست من سنه كده تقريبا لبست لمؤاخذه الحذاء ضيق شويه فعمل قشطه جلده رجلي من جنب فوق كده شويه غابت من ايام لغايه دلوقتي مكانها بني لون وهتعمل قشره كده مجالها يجي ثاني. يعني مكان الحذاء الضيق يا استاذ محمد عمل قشره ولون بني؟ ايوه. مكان الحذاء مكان منظر الحذاء نفسه؟ لا هو الوش بتاع الحذاء. لا هو الحذاء عادي يعني. لا لا ده الوش ده رجل من فوق من مكان لبس الحذاء عامل قشره كده ولغايه دلوقتي لونها بني وبتعمل قشره وعاوز ايه علاجها؟ ممكن اكزيما تقشريه نتيجه الاحتكاك يا استاذ محمد. ايوه ايوه دي ممكن ده نتيجه الاحتكاك او حساسيه ملامسه، وحساسيه الملامسه اللي من الجلد بتاع الحذاء عمل لك الاكزيما دي. ممكن تكون اكزيما عاديه، ممكن تكون اكزيما تقشريه. لازم ان حضرتك لو تحب ان انا اشوفك واقول لك، لان انا في الحالات دي بستخدم حاجات طبيعيه، بستخدم مراهم طبيعيه، انا ما بحبش استخدم كورتيزونات ولا اي مراهم. فلو تحب حضرتك انك انت تشرفنا ممكن اشوف الحاله واقول لك تستخدم ايه. طب العنوان في ايه حضرتك؟ معلش تاخد الرقم التليفون من الكنترول احولك حالا صدقنا على الزملاء في الكنترول تاخد منهم العنوان وبالشفاء ان شاء الله. قبل بالنسبة قبل ما ناخد تليفون تاني، بالنسبة لأسئلة السادة المسلمين، أنا بحب دايما الصدفية أو الإكزيما، أنا بحب أبدأ بالحاجات البسيطة. يعني هي بتقولي عندي وخدت الميسوتريكسيت، هي آلة الحقن، دي مثبطات مناعة اللي بتتاخد في السرطان، والعلاج البيولوجي اللي بيقولوا عليه والعلاجات البيولوجية دي ما بتوديش الصدفية ما بتوديش الصدفية تماما. ما هو ده اللي أنا عايزة أوضحه للسادة المستمعين. العلاج اللي عمالين يقولوا عليه ده فيه علاج بيولوجي ومش علاج بيولوجي، هل العلاج البيولوجي او العلاج مثبطات المناعه دي بتنهي على الصدفيه تماما؟ لا، ما بتنهيش على الصدفيه تماما، بل ممكن انها تاثر على بعض اجهزه الجسم الاخرى من طول استخدامها، او من لانها فيها اللي هي بنقول عليها الادويه الموجهه اللي هي العلاجات البيولوجيه موجهه لخليه معينه ممكن تضرب خليه تانية. فعلشان كده انا بحب دايما استخدم في الامراض اللي زي المزمنه، اللي زي الصدفيه، واللي زي الاكزيما، زي ما كلمت الأستاذ محمد أو زي ما كلمتني من دنيا، كان اسمها دنيا أو جينا، إنها عندها صدفية وصدفية جديدة. ما بستخدمش أنا الطرق التقليدية اللي هي الحاجات السيستميك اللي ممكن تأثر علي على أجهزة الجسم الأخرى، اللي هي غالبا بيكون داخلها كورتيزون، كورتيزون أو في بقى حاجات زي اللي هي قالت مثبطات مناعة أو حاجات بتتاخد تأثر على الكبد أو الكلى. أنا ممكن إن أنا أعمل كومبينيشن، أدي العلاجات الطبيعية بتاعتي الأول، والله اتحسنت بناخد فترة في العلاج، بناخد 3-4 شهور، بقول للمريض هتستحملني 3-4 شهور. العيان لما بيلاقي النتيجة ولو حتى 30% وبيلاقي امبروفمنت تحسن، لا بيبقى عايز يكمل بيستمر على العلاج الطبيعي. لكن لو ان انا ظهري للحيط والحالة جديدة جدا ولازم ان انا ادخل حاجة، ممكن ادخل حاجة بسيطة، ما دخلش حاجات مثبطات مناعة، لا ادخل حاجة شهر واروح سحباها. فعلشان كده بقول كل ما نبدأ بعلاجات طبيعية ملهاش أي أثر جانبي للمريض هو ده الإنجاز في علاج الأمراض الجلدية المزمنة. أكيد طبعا. معانا اتصال تليفوني. أهلا. قطع الاتصال. من الرسائل اللي عندنا الكتيرة لحضرتك، في حد بياخد رأيك دكتورة أغريد بعنوان أسماء الله الحسنى، بتقولك أنا ابن أختي جاله جديري وأنا أولادي عمره 16 و14 سنة، عاوزين نروح نزورهم بس أنا خايفة على أولادي من العدوى. بصي حضرتك، هو مرض الجديري، واللي أنا كمان شفت في العيادة عندي قبل العيد بأسبوع اللي هو آخر أسبوع في رمضان، شفت حالتين من الهيربس زوستر وهو الحزام الناري. ده نوع من الفيروسات بتنتشر، المفروض بتنتشر في اختلاف الفصول لكن بتنتشر برضو في الصيف، هي منتشرة اليومين دول. بينتقل بالعدوى؟ بينتقل بالعدوى الحزام الناري، والجديري بينتقل بالعدوى. بس الجديري لو ولادها كانوا واخدين جديري قبل كده يبقى مش هيخدوا. يعني إصابة مرة واحدة في العمر؟ الإصابة الجديري مرة واحدة في العمر. يعني هي لو كان واخد جديري قبل كده يبقى خلاص ما فيهاش مشكلة. لكن الأطفال الصغيرين اللي لسه ما خدوش جديري، لا، ممكن ان هم يجي لهم جديري، ممكن انهم تنتقل العدوى. فعلشان كده انا بقول الحزام الناري او الجديري من الحاجات الفيروسات اللي اليومين دول منتشرة. فانا بنصح السادة المستمعين لو اي حد ابناء، واللي على فكرة الحزام الناري ما بيجيش للأطفال، ده بيجي للكبار. بيجي للكبار ان هو بيبقى زي حبوب مليانة مية كده شوية، وبتاخد اللي هي بتصيب العصب بتاع الجلد فبتبقى مشكشكة ومؤلمة في أي موقع في أي مكان في الجلد بس بتاخد إيه عاملة زي حزام لفة عشان بتاخد الدرماتوم أو بتاخد العصب يعني العصب بتاع الجلد نفسه يعني لو جت من ناحية الصدر كده الشمال بتلف للظهر الشمال لو جت للفخذ اليمين تلف للفخذ الشمال بتاخد شكل إيه زي ما قلنا إيه زي الحزام فبناخد بالنا من الموضوع ده قوي لأن أول ما بيظهر لازم إن ياخد العلاج اللي هو ضد الفيروسات أو ياخد العلاج المناسب بتاعه زائد إنه هو ما ياريت إنه ياخد راحة في البيت أو تاخد راحة في البيت أسبوع عشان ده ممكن إنه هو يبقى معدي للآخرين بالتلامس يعني الهربز زوستر ده ممكن يكون معدي للأطفال اللي ما عندهمش جدري ممكن يروحوا إيه واخدين يلقطوا مش هيبقى هربز زوستر بقى لا هيبقى تشيكن بوكس هيبقى الجدري أيوه طيب هي بتقول هو كان مصاب من 11 يوم فترة الحضانة بتاعت الفيروس أو أسبوعين أسبوعين يعني من الأفضل إنها ما تروحش التزوم يعني 3-4 أيام أو أسبوع كمان تبقى في السيف سايد بس لو هم أولادها أخذوا يبقى مفيهاش مشكلة مفيش مشكلة مفيهاش مشكلة كل المشكلة للأطفال اللي ما خدوش الجدير تمام ألو مين معانا ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مين يا فندم أحسن عارف يا احسن عارف من قريه الديرات مركز خميس طب انا استاذنك بس وطي الراديو شويه نعم لو سمحت اطفي الراديو اللي جنبك اتفضل اتفضل مين معانا يا فندم احسن عارف اهلا بيك يا اخي طه اتفضل يا اخي طه اتفضل انا عايز ابعت تحيه الشكر للدكتوره غريب لأن كان في قبل كده اتصل بيها وكان في جنب الضوافر يعني تشققات وغيره ووصفت لي دواء زنك انا ايوه زين جبت مرهم زنك والحمد لله والحاله يعني بقت طبيعيه وكل حاجه الحمد لله والف حمد لله على سلامتك ولي اعتاب عندي سالتك يا دكتوره اتفضل بعت لك يوم من عيد رساله باللي معايا دي معلش بعتذر انا يمكن ما بردش على اي حد ما اعرفوش عن طريق التليفون يا ستي والله يعني ما الله اعلم يعني لا انا يمكن ما شفتهوش لان بس انا في بعض الحاجات اللي بتجيلي ما بعرفهاش انا معلش بعتذر ان انا مش برد على كل حاجه الرساله وصلت ويقول كل سنه وانت طيب ده انا يسعدني انك انت فاكرني وتقولي كل سنه وانت طيبه دي احلى معايده شكرا ليك يا فندم شكرا ليك بدر شعبان بيقول لك حفيدتي في ثانوي عندها اكزيما في ايدها وانتشرت في وجهها وكل جسدها في حكه لدرجه انها بيكون فيها مصحوبه بالدماء الاكزيما من الحاجات الغلسه قوي يعني لازم نعرف هل لها سبب معين ولا اكزيما عصبيه ولا اكزيما من اكل معين ولا اكزيما ما بتستخدم برفانات او بتستخدم مثلا اي حاجه فيها حاجه كيميكالز فلازم ان هي دي لازم تروح للدكتور المختص علشان خاطر يفحص الحاله ويشوف هيديها ايه ولو حبت تجيلنا ممكن تكتبلها على الانبوكس تكتب لها رقم العياده حاضر. بس الاكزيما دي قصه ما ينفعش كده ولا لا والله خدي ما اعرفش ايه لا هي بتقول ان هي راحت لاكتر من دكتور كلهم كورتيزون وغسيل وصابون وبعد كده يرجع تاني انا ما بديش ما هو انا علشان كده بقول لك انا ليا خط معين في العلاج لسه ما انا بقول لحضرتك اذا كانت الاكزيما او اذا كانت الصدفيه انا ببدا بالحاجات الطبيعيه الاول بدي السيمبل سوليوشن الاول الحل البسيط لما الحل البسيط الاقي ان هو ما جابليش نتيجه الجا لنقطه لحل اخر لكن هي لو عايزه تجيلي لان انا ما اقدرش اقول لها تستخدم ايه غير ما اشوف الحاله ممكن على الانبوكس او ممكن تكتبي لها رقم تليفون العياده واهلا وسهلا استاذنك موجز الانباء بعد نكمل موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موجز الواحدة والنصف في القاهرة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون العلاوة الدورية بنسبة 10% تشريعية النواب توافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تسهيل الربط الإلكتروني لاتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب شوارع العاصمة السودانية وعدة مدن أخرى تشهد اضطرابا في حركة النقل وتجمع بعض المسافرين خارج صالة المغادرة في مطار الخرطوم عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك للاحتفال بأحد الأعياد اليهودية القوات السورية تقصف بالمدفعية عدة مواقع في محيط نقطة المراقبة التركية في ريف حماة العراق يحذر من خطورة عودة تنظيم داعش الإرهابي إلى البلاد بسبب تزايد الخروقات الأمنية. الجيش اليمني يشن هجوما بدعم من قوات التحالف العربي على مواقع ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة. إيران تعلن أن أوروبا ليست في موقف يؤهلها لانتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية. الناخبون في كازاخستان يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. رئيس مولدوفا المؤقت يقرر حل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة. وأخيرا صندوق النقد الدولي يحذر من أن الخلافات التجارية العالمية هي الخطر الرئيسي الذي يهدد الاقتصاد. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي في 1:30 إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء ولسه معانا استاذة دكتورة أغريد الجمال. معلش حبايبي كتير دكتورة أغريد مش عاوزين يسبوكي بس احنا بنوازن اصدقائنا ما بين الصفحة عشان ما حدش يزعل مننا وبين التليفون. ناخد تليفون وبعد كده نرجع لصفحتكم تاني. ايوه مين معانا يا فندم؟ حسين محمد ابراهيم. اهلا بيك اخ حسين اتفضل. انا عندي الجنب بتاع دي في كوعي وتحت رجلي وقبل علاج كذا مرة وعلينا دكاترة الصدفية ولاش علاج. بص يا أخ حسين الصدفية هي لا اللي هم انت العلاجات اللي عند الدكاترة السابقين انت بتاخد اكيد مراهم وفيها كورتيزونات والكورتيزونات من النوع انها بتهدي الصدفية ولما بتيجي توقف بتعمل حاجة اسمها ردة للمرض مرة تانية فتكتر في اماكن متفرقة. لكن انا العلاجات الطبيعية بتاعتي ممكن توديها خالص واذا رجعت ما بترجعش غير بعد فترة فده شيء بيبقى كويس لمريض الصدفية بنعرف نروض زي ما تقول نروض الصدفية تحت ايدينا. فانت حضرتك لو تحب تجيلي وانا هتبنى الحالة يا استاذ حسين انت الكنترول ممكن تحوليهم انا هشوفك وهقول لك اللي هتعمله ايه وان شاء الله ربنا يجيب الشفاء باذن الله. اخ حسين يوم الثلاث الجاي مش يعني الثلاث اللي هو مش بعد بكره اللي بعدين ان شاء الله. اخ حسين حاله تبني فريق العمل هاله سالم وعلي عبد العال حاله تبني للاخ حسين يوم الثلاث اللي مش بعد بكره اللي بعدين الثلاثاء بعد القادم عليك بالتوجه الى المركز ومن فضلك الكنترول معاك تاخد منهم العنوان. من نرجع بقى للصفحه تاني. تليفون طيب تليفون مين معانا يا فندم؟ معك الحاجة هانم منصور بعين استاذ جميعه. اهلا يا حاجة هانم اتفضلي. ايوه دكتوره غريب السلام عليكم. اهلا وسهلا يا حاجة هانم. سابقا قلت لك عدد على الحساسيه اللي في وشي. حساسيه في وشك عندك حساسيه في وشك هل بتزيد مع الحر مع درجه الحراره لما بترتفع في الصيف؟ هي الحساسيه عباره عن وشي كده مبلوط حاجه مبلوطه جامده يعني وشي بقرطي برقبتي كلي لما بتتعرضي للشمس ولا للفرن ولا ايه لما بتسيت اكثر في الحر بالصيف لما بحط الطرحه بكون خارج يعني بحط الطرحه فتره طويله فبتزيد اكثر انا كنت عند الدكتوره اللي متابعاها من اسبوع بتديني الكريم وما مش فايده يعني زي ما هو احنا بتزيد بقى بتزيد اكثر بتزيد يعني مع الكريمات دي ممكن يعني تكون داخله فيها اي حاجه كيميكالز. هقول لك حاجه هو انا لازم اشوف الحاله يا حاجه هانم لانك بتقولي وشك مغلوط لو سمحت انا مش هقدر يعني اجي لحضرتك ولا حتى ابعت حد ياخذ علاج ممكن يعني ما هو انا اقولها العلاج ازاي لا الحاله دي بالذات لازم تتشاف. طيب حاجه هانم بصي يا حاجه هانم الحاله دي لازم تتشاف انت بدام متابعه بدام انت مش هتقدري تيجي خليكي مع دكتور مختص امراض جلديه عندك في سوهاج. طب ما انا متابعه مع دكتوره بتديني كريم هقول لك حضرتك كنت عندها من اسبوع يعني الكريم لسه عندي مبتين جايبهم لما واخدهم ما فيش فايده يعني وش مبلوط كده هو انا حبيت اساعدك قلت لك اشوف الحاله واديلك الحاجات من الحاجات الطبيعيه لا مش هقدر اقول حاجه لازم. طب هي ممكن تبعت لنا صوره ممكن تبقى خلاص تبقى تبعت لنا. طيب ممكن على حسابي الشخصي او مع اي حد؟ لا لو ليها ثانيه واحده يا حاجه هانم، ثانيه واحده. بص يا استاذه ايمان، لو ليها اي حد في القاهره تبعت معاه الصوره وحد يكتب من البرنامج العام، من البرنامج العام، وحد يكون لها في مصر وتكون متصوره كويس قوي، وانا هقول لها تعمل ايه وتستخدم ايه بالظبط. هي ممكن في امكانيه كده يا حاجه هانم؟ لا ممكن انا ابعت لك الصوره على صفحتي يا استاذه ايمان، بس يعني فيش حد يقدر يجي مصر. وبعدين انا داخله عمليه جراحيه بعد شهر، يعني مش هقدر يعني اخد حياه بالفم يعني. طيب على جراحه. طيب ابعتي الصوره وان شاء الله تشوفها دكتوره اغريد، ويعني لو فيها هتقدر انها تشخص لك الحاله من خلال الصوره. افرضي ان انا شخصت، انا الكريمات الطبيعيه موجوده في مصر، لازم حد ياخدها لها من مصر. هي دي المشكله. هي دي المشكله. انا ليه خط معين في العلاج وعلاجاتي كلها موجوده هنا في القاهره. انا بقول لها لو تحب ان حد يبقى موجود في القاهره بحيث من طرفها او من جيرانها، او ممكن انا بحاول اساعدها. يعني دكتور ما فيش ممكن يعني اخذ العلاج على حساب بالبريد او اي حاجه على حساب، انه ما فيش حد يعني ممكن يبعث يعني. ربنا يقدم اللي فيه الخير. طب هنحاول يا حاجه هاني نشوف الموضوع ده. والف سلامه عليكي. الله يخليكي. عبد الله قرقوره بيقول كيفيه حمايه الوجه واليدين من تغيير لون البشره واختلاف درجه اللون بين الاجزاء اللي تحت الحجاب، طبعا هو بيسال اكيد لزوجته، وبين الاجزاء الزهره بعد تعرض للشمس. هو كلام فعلا مهم جدا حتى في خلال الجو الحر اللي احنا فيه. لاحظي ان كلنا ايدينا هي ما بتبقاش رفاهيه دكتوره، بيبقى زي نوع من الحرق، بيبقى نوع، هي ده نوع من الحساسيه. دي الحساسيه اللي نقول عليها فوتوسنسيتيفيتي درماتايتس او حساسيه ضد الشمس. يعني لاحظي ان معظم الناس اللي بيلبسوا بكم، الناس المحتشمات، يعني عايزه اقول لك مجرد الكم دوت والرقبه او الوش بيبقى مختلف عن الجل من جوه. الشمس بتخترق الملابس. ما هي دي درجه الشمس عندنا للاسف، ان احنا بنقول ان بعد ثقب الاوزون في الفتره الاخيره فبقتش صديقه للبيئه، لان درجه حراره الارض زادت نص درجه مئويه، ودوت خلى بعض الامراض الجلديه انها تتحور، والشمس نفسها الاشعه، ما تنسيش ان ده تتلوث حراري من ثقب الاوزون. فعلشان كده بقول انها ما الشمس عندنا ما بقتش زي الاول، فان احنا لازم ان احنا نحط واقي الشمس قبل ما نتعرض لل ان احنا نخرج ونتعرض لدرجة حرارة الشمس، وخصوصا في الفصل في الشهرين دول يا أستاذ إيمان، يعني خصوصا في شهر سبعة اللي هي نص ستة، إحنا دخلنا على نص ستة وسبعة وثمانية. لازم نحافظ على بشرتنا ونحاول إن إحنا ما نستخدمش مكياجات أو ما نستخدمش أي حاجة فيها كيميكال على بشرتنا. البرفيوم ما نحطوش على طول، ده البرفيوم لو عايزين نحطه على الهدوم، على الملابس. ما نحطوش على الوش ولا على أي جلد، لأن ده ممكن يعمل برضه حساسية ملامسة. عايزين إن إحنا نستخدم الحاجات التماسكات طبيعية، عايزين ان احنا نستخدم كريمات طبيعية. الكريم الطبيعي اللي هو بيغذي البشرة اللي ممكن استخدمه، انا ساعات انا عندي بعض الكريمات الطبيعية بتاعتي انا بستخدمها قواقي للشمس. انا بقول للعيانين يقولوا لي احنا مرتحناش على الواقي الشمس ده، اقول لهم طب استخدموا الكريم ده وانتم نازلين الصبح وما تحطوش عليه حاجة خالص. بتيجي المريضة او بيجي المريضة يقول لي انا متحسن عندها اكتر من واقي الشمس. فانت ازاي انك تحافظي على بشرتك باستخدام الكريمات الطبيعية والماسكات الطبيعية؟ مهم جدا جدا في فتره الايه الشهرين الحساسيه. على فكره ده بينطبق مع الرجال كمان، مع الرجال كمان. مع زي بيحطوا بيرفيوم بعد الحلاقه، ما تحطوش البيرفيوم على وشكم على طول. بتاع الحلاقه ده بيعمل كمان تبقطع جلدي، اللي هي بنقول عليها وحم الحمل او ملازمه، بتحصل للرجال وبتحصل للسيدات، عشان حضرتك تبقي عارفه. فعلشان كده نقول بلاش البيرفيوم ان انا اروح حاطه للرجال او السيدات، ان انا اروح حاطه واروح حاطه على وشي. ده انا احط على الهدوم احسن. مهم جدا برضو ارجع للمره الالف اقول ان احنا نستخدم الكريمات الطبيعيه للمحافظه على الجلد في الفصلين اللي احنا قاعدين فيهم دوت. ما ابعد عن الميك اب على قد ما اقدر. انا بتكلم عن السيدات، اكتر ما بستخدمه كحل وروج. واذا كنت بستخدم كريم طبيعي للبشره، لا بقى عايزين بقى كريم اساس ولا عايزين بودر ولا كل ده بيجي بالسلب. لحظي هقول لك كميه الرطوبه بتكون عاليه. العرق انا وانا صحيح انت راكبه العربيه مكيفه، بس بتنزلي من العربيه تطلعي مكان شغلك وانت ماشيه في الشارع حته صغيره عشان تطلعي المبنى بتاعك، انت بتلاقي نفسك عرقتي. اختلاف درجات الحراره، اختلاف بتلاقي نفسك عرقتي. العرق ده لما بينزل على لو انت حاطه ميك اب كتير، او لو حاطه باودر، لو حاطه كريم اساس فوقيه مليون كريم تاني، دوت مع العرق بيعمل نوع من حساسيه الملامسة. الشمس بيعمل نوع من الالتهاب الجلدي. فعلشان كده أنا الجلد أحافظ عليه على قد ما أقدر بالأشياء الطبيعية في فصل الصيف اللي احنا درجة الحرارة الشديدة في الشهرين دول. حنان السيد بتقول بنسعد بسماعكم, شكرا لك يا حنان. والحاج سيد الضوي بيتكلم كان عن الحزام الناري وبيقول أعراضه إيه وأسبابه وهل له علاج ولا لا, وبيشكرك. الحزام الناري ده بيجي, احنا قلنا ان تبقى حبوب حمراء مليانه ميه بتظهر في الجلد في اي مكان في الجلد, بس ايه بعد مثلا ما تظهر بيوم تروح لفه المكان التاني بتعمل زي الحزام لان الفيروس بيجي في العصب, يعني بيصيب العصب بتاع الجلد بيدي نوع من الشكشكه او بيبقى مؤلم. وايوه يا استاذ سيد, هو الحاج سيد. سيد الحاج سيد ليه علاج ان احنا من الاول الحبوب دي لما بنعرفها ان ده الحزام الناري, وهو بيسميه بالحزام الناري لانه بيشكشك الجلد بيوجعه بيبقى, لان زي ما قلنا ان الفيروس بيجي في العصب نفسه. فهو العلاج بتاعه ان بناخد فيه المرهم, بيبقى مرهم ضد الفيروسات بيتحط, زائد ان فيه اقراص بتتاخد كل 5 ساعات لمده يومين بس في الاول مجرد ما ظهرت الحبوب الحمراء اللي مليانه ميه. يعني الاقراص دي بعد الحبوب دي لما افرض ان الحبوب ظهرت وخفت ما ينفعش ان انا اخد الاقراص الدواء, لا خلاص يعني الافكت بتاعها مش هيعمل افكت. لكن مجرد ما الحبوب ظهرت اروح واخده الاقراص ديت اللي هي بتاعه ضد الفيروس بتجيب نتيجه كويسه مع المرهم اللي هو ضد الفيروسات مع الراحه لا يقل عن اسبوع. طب لو ما انتخبتش الراحه مهمه جدا يا استاذه ايمان, لان انا لو نزلت ممكن بيتحصل انفكشن, ممكن يحصل تلوث بكتيري, ممكن هعدي الاخرين, هتزيد الحاله, هتزيد الحاله وهعدي الاخرين. مهم قوي ان انا اخد فيتامين سي في الفترة ديت, مهم قوي ان انا ارتاح في البيت اسبوع, مهم قوي ان انا ما اختلطش باطفال علشان خاطر الاطفال اللي ما خدوش الجديري او الحصبة ممكن ان هم يجد لهم الجديري من كنوع من العدوى من مريض الهيربس. فريق العمل بيقول معنا 3 مكالمات ولسه الاسئلة على الصفحة. معلش يا استاذ علي, معلش نرد على بعض الاسئلة. مين معنا يا فندم؟ الو, ايوه مين معنا؟ انا مدام ياسمين. مدام ياسمين اتفضلي. انا محتاجه الدكتور ضروري. انا جوزي معلش تاني مدام ياسمين, علي صوتك شويه. الو ايوه يا مدام ياسمين اتفضلي. بصي يا دكتور, انا جوزي من 13 سنه كان الدكتور كان عنده صدفيه في دماغه بسيطه جدا. ايوه اداله كورتيزون واداله, انا من الغردقه. ايوه اداله ادويه بوظت المناعه خالص فانتشرت الصدفيه في جسمه بشكل غريب. ايوه احنا الدكتور اداله كيميكال بقاله 5 سنين بياخده. ايوه بالظبط. وبعد كده رحنا للدكتور في القاهره عملنا التحاليل الشامله اللي هي بتاعه الجسم كلها, طلعت انزيمات الكلى عاليه, وظائف الكلى عاليه, وجاله الضغط واشتباه في سكر كمان. فهو دلوقتي مرشح ان احنا نروح لدكتور كلى الاول وبعد كده يحاول ان هو ياخد يعني ادويه تانية اللي هو العلاج البيولوجي. احنا لسه كنا بنتكلم على الكلام ده يا مدام ياسمين. طيب يا دكتور احمد, انا عايزه اوصل لك باي طريقه لان الموضوع يعني الموضوع بالنسبه له هو. بص يا مدام ياسمين, اهلا وسهلا بيكي. احنا لسه كنا بنقول الكلام ده وانتي قاعده قبل ما تسمعينا. ممكن حضرتك انتي حضرتك تعالي لي لو عايزه الاسبوع ده, تعالي لي يوم الثلاث الاسبوع ده, او خدي رقم التليفون من العياده من الكنترول واحجزي معاهم, قول لهم يوم الثلاث اللي جاي ده اللي هو بعد بكره, او الاربع الثلاث او الاربع الساعه 3 الثلاث او الاربع الساعه 3 وانا هشوف الحاله وهعمل لها ايفالويشن, هقيمها واقول لك هتمشي ازاي, وجيبي لي كل تحاليلك معاكي. حاضر يا دكتور. خير ان شاء الله. شكرا ليكي. الو مين معانا؟ تمام. الحاجه كاميليا. حاجه كاميليا اتفضلي. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بالصحه والسلامه يا حاجه كاميليا. الحمد لله على سلامتك يا دكتور غدير. الله يسلمك, انت منوره مصر وربنا دايما يخليكي سبب شفاء للناس كلها. يا رب ربنا يكرمك وكل سنه وانتم طيبين. لحضرتك كده ربنا يديم عليك الصحه والعافيه. يا رب يا حاجه كاميليا. الله يخليك. انا دكتوره عندي مشكله في رجلي, عندي رجلي الشمال مليانه دوالي بطريقه فظيعه جدا. دوالي وكلها حتت مبقلله كده, وبيطلع لي فيها حتت مدوره بني, واليم دي طالع لي فيها حتت مدوره دم كده خالص حمراء. انت عندك سكر او الوزن بتاعك تقيل او حاجه؟ لا يا دكتور. طيب انا انصحك ان هي الدوالي دي لازم تروحي لدكتور اوعيه دمويه. ده دكتور اوعيه دمويه. فيها بعض العلاجات ممكن بالأجهزة ممكن بالجراحة بس وفي بالأدوية، فما تسكتيش لغاية ما الدوالي دي يحصل لها أي حاجة، فياريت أن أنت تعرضي نفسك على دكتور أو عيادة دموية. أنا رحت دكتورة الدكتور دوالي كذا مرة بيديني حاجات يعني وباخدها بس مش عاملة معايا حاجة خالص، بيديني مسكنات. ما هو أنا التخصص ده مش تخصصي بتاع الدوالي يا حاجة تمية. انا هو الدوالي دي لدكتور اوعيه داعي للشعيرات الدمويه عندي الضعيفه، فلازم حد بتاع اوعيه دمويه يشوفك. امنيه عمري والله دكتوره عندي امل ان انا اخف على ايد حضرتك. يعني بصي انا لا يعني لازم ان انا اقول التخصص بتاعي، انا امراض جلديه لكن الدوالي دي مش تخصصي، لكن انا اساعدك في اي حاجه في الجلد تحت امرك. ربنا يخليك يا رب. شكرا ليكي وان شاء الله ربنا يتم شفاكي. الو مين معانا؟ الو ايوه معاكي مونيكا. من فضلك علي صوتك. معاكي مونيكا. مونيكا اهلا بيكي اتفضلي. اهلا بيكي، انا كلمت حضرتك مره. اتفضلي يا مونيكا. طيب ماما اصلا كانت عامله قلب مفتوح. ايوه انا كلمت حضرتك مره. ايوه من بعد ما عملت القلب المفتوح في متغيرات كده في جسمها، يعني الصدر بتاعها الثديين بتوعها بيعملوا تحت كده بيعملوا ميه ما نعرفش جايه منين وريحه كريهه جدا. فقلت للدكتور اللي عملها العمليه قال لي حاولي كل يوم تحط لها مناديل فاين. طب ايه اخرت احط المناديل الفاين بينشافوا بعد شوية يعملوا كده تاني ويعملوا ريحة وحشة جدا. بص يا مونيكا ممكن تحطي مس مس مطهرة اسمها بوتاسيوم برمنجانيت 1/8000. بوتاسيوم برمنجانيت 1/8000 هتجيبيها من الصيدلية هتمسي وتطهري بيها تحت صدرها 3 مرات في اليوم. وبعد ما هتحطي المسه دي مرهم مضاد حيوي، مش هقول الاسم عشان ما يبقاش الا اعلان، انت هتقولي لدكتور الصيدلي عايزه مرهم مضاد حيوي. استخدمي الكلام ده 3-4 ايام وخدي تليفوني الشخصي من الكنترول وقولي لي بعد 4 ايام ايه الاخبار. طيب والبوتاسيوم ده عندي خالص ملوش اي سلبيات؟ بتقول ايه البوتاسيوم ملوش اي سلبيات؟ يا حبيبتي ده مطهر انتي سيبتك، مادة مطهرة. اللي بتقوليه ده ممكن يكون نوع التهاب بكتيري او من الثنائيات بيجي في الجلد. بس ما جاش غير بعد العملية بس. انا بديكي حاجة مطهرة. طيب اوكي شكرا ليك يا مونيكا. الو مين معنا؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ الحاج ربيع هدود من الدقهلية. اهلا بيك يا حاج رجاء. الله يحفظك ويخليك يا رب. اهلا يا حاج رجاء اتفضل. الحمد لله. حته صغيره في ظهري كده من ناحيه الشمال هم ريشه توم يعني عامله شويه دم صغيرين كده وتعمل قشره وارجع هرشه كده. واحد قال لي يعني كده ان هي اكزيما او حاجه زي كده. لا بتعمل دم وبتعمل قشره دي حاجه لازم تتشاف بالعين. يعني انت بتقول حته صغيره وبتعمل لازم الحاجات دي دقيقه جدا. هي لازم بتيجي وبتروح. لا لازم تتشاف يا حاج رجائي. ربيع هدوم. يا حاج ربيع لازم تتشاف. بس انا كفيف البصر ما اعرفش اجي لحدكم الدهلية. يبقى حد يعرضك من قرايبك على اي اخصائي جنبك. اخصائي جلدية مش اي دكتور. اي اخصائي جلدية هيشوفها ويديلك العلاج ويشوف دي ايه بالظبط. طيب انا بقول لمصلحتك. طب ممكن حضرتك اخد التليفون بتاع حضرتك و... طيب انا هحولك على الكنترول تاخد العنوان وان شاء الله يعني يكون في فايده ليك. في سؤال لازم نجاوب عليه لان طبعا دكتور السيد خليل بيقول لك هل علاج الاكزيما بعصير حب العزيز مع الجليسرين؟ لا انا ما سمعتش الكلام ده. يعني في حاجات من الحاجات اللي هي عشان كده انا قلت لحضرتك برافو عليكي السؤال ده. برافو عليكي. انا ما سمعتش على عصير حب العزيز خالص. الجليسرين كلنا عارفين انها ماده ملطفه. الجليسرين ماده هي كيميكلز بس هي ملطفه زي الفازلين. يعني الجليسرين الفازلين الكلام ده دي مشتقات بتروليه. فاحنا بس طول عمرنا عارفين الجليسرين لو انت فاكره يقولوا لك للتشققات بتاعه القلوب للكوعين. لكن الجليسرين انا سمعت عنه انه تطريه الجلد. لكن عصير الحب العزيز العزيز انا ما سمعتوش. فعلشان كده انا برضو بنصح كويس انها جت سؤال اخير. بنصح الساده المستمعين مش اي حد يقول حاجه ممكن يستخدمها، لان ممكن لو انا عندي اكزيما وحطيت اي حاجه ما تناسبهاش او ماده طبيعيه وما تناسبهاش ممكن انها تزودها. وده اللي ساعات بيجي لنا في عياداتنا، بيجي لنا حاجات متحوره. يعني يجي مثلا واحد يقول لي انا حطيت الماده ديت من العطار، في كريم رحت اشتريته من العطار، حصلت ان الحاله تفاقمت عنده. فعلشان كده بقول مش اي حاجه نحطها على جلدنا درجاء علشان خاطر الحاله ما تسقش. احنا لازم نكون حريصين على جلدنا وحريصين على بشرتنا. مش اي حاجه استخدمها ومش اي واحده صاحبتي قالت حاجه اروح حطاها دوت علشان احافظ على جلدي. ولو هو عنده اكزيما هو يروح للدكتور المختص اللي جنبه ويشوف علاج الاكزيما ايه. ولازم الحاجات دي بتاخد وقت، فلازم ان هو يروح مره واتنين لغايه ما ان شاء الله ربنا يجيب الشيء باذن الله. خلاص الوقت بيخلص، بس ناخد رساله فاتن محمد دي بسرعه. ابني عنده 17 سنه، عنده حساسيه دايما بتظهر لو ما خدش حبوب الحساسيه، عاوزه حل نهائي. بصي حضرتك، بصي ده تحليل دم IgM700 ده التحليل بتاع الحساسيه اللي هو عالي شويه. اللي انا بنصحها فيه ان هي نعرف سبب الحساسيه من القماشه العريضه قوي ومن الامراض الجلديه الغلسه. عايزه اقول لك انا لما بيجي لي مريض حساسيه بيبقى طالع عينيه الاثنين يقول لي انا ومش عارف انام، اقول له اهدى، لان في نوع من الحساسيه اسمه ايديوباسيك مش معروف السبب، وفي نوع تاني من العصبيه اللي هي الحساسيه العصبيه. الانسان لما بيكون متوتر او متعصب الاي جي اي اللي هي الماده اللي بتزيد من عند الله سبحانه وتعالى الهستامين بيزيد. فاحنا ندي ضد الهستامين. فعلشان كده بقول لازم الانسان يهدى مريض الحساسيه بالذات ويساعد الطبيب بتاعه ايه هو السبب في الحساسيه. يعني هي بتقول عايزه حل نهائي، احنا نعرف السبب ايه الاول. هل بتجيلها من اكله معينه؟ هل بتجيلها لما بتتعرض مثلا لنوع من الكيميكلز، لنوع من البيرفيوم؟ هل مثلا من الاسترس؟ نعرف السبب اللي هو ايه بتاع الحساسيه هنقدر ان احنا نمنعها على طول. طب هي لو حابه تجيلك تعمل ايه؟ تجيلك ممكن تديها رقم تليفون المركز عندي وهي تتصل وتاخد موعد. هانم محمد، فاتن محمد، فاتن محمد، يعني لو حابه ان انت تتواصلي اتفضلي اتصلي بينا وخدي التليفون وان شاء الله يكون في حل نهائي. الوقت جري بينا دكتوره اغريد ولسه في اسئله كتير، معلش نكملها الحلقه الجايه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، يا رب نكون قدرنا نفيد الساده المستمعين ببعض المعلومات، ويا رب يديهم جميعا الصحه والعافيه، وصيف يا رب يكون علينا حلو جميعا. ما تغيبيش تاني على مستمعيك ان شاء الله. شكرا استاذه دكتوره اغريد الجمال استاذ الامراض الجلديه والصدفية. الأحد القادم يتجدد الموعد. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم، إخراج علي عبد العال.